الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد مسلمان موعدي أورمان ببشتواني خواهي بروردقار لقل شن دقيقي شي كوتاي جياني هريك لأيمية كفيدة وتريت اللحظات الأخيرة كوتا ساتو كاتكاني جياني إيمة هر يشيق لإيمة روجيق دي بسريدا كاتيق ديت وچن دقيقيق ديت كتيدا شاوكاني زغد ابنوا سنجي تنق دبيت خريك الروحي بشيش ريت خريك باوك ودايك وخيزان ومن دالكاني جيبيلت خريك دواجار بوكو تايجار سيري او دنيا يكاتو كوتاي بجياني بيت او لحظي اخيري جياني هريا شغل ايما زانايانو كياوشاكانو سلفي صالح زوري اللي ترساون زور خويان بو آمادة كردوا زور گرنجیان پیداوه بو چون که پیغمبری خوا علیه الصلاة والسلام ده فرمید ان الرجل لیعمل بعمل اهل الجنة فيما يبدو للناس حتى ما يكون بينه وبينه الا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل اهل النار فيدخلها فرموی صلاة والسلام خوا علیه سر بیت انسانی واهیا عبادت و خواپرستی هیا ظاهری لپرچاوی خلچی خواپرستا تمنی چی دریج و جیانی چی زور لخواپرستی دا بسر دباد بلان پیش اوی که روح لجیانی در چید پیش اوی که کتای جیانی بیت او انسان هل دا گریتا و پشیمان دا بیتا و لسر بی ایمانی و لسر خرافه کتای بجیانی دیو دا چیتا ناو آگری جهنم و تمنی چی دور و دریج لعبادت دا لآخیر جیانی دا پشیمان بیتو و حل گریتو و آخیر شر بیو برو جهنم برو خواب من پارزه حقی خویت انسان لی بترسی لو کتای جیانا حقی خویت انسانی عقل خوی با آماده بکاو خمی بیت و هر وحا پیغمبری خواه علیه صلی اللہ علیه وسلم فرموی و انسانی واشه ظاهری کاری چاک ناکات ایشکانی ایشی اهل جهنمه بلان پیش اوی که کتایی بجیانی بید توبه چی راستقینه دکات دگره تو بولای خوا بوی کاتی که دمری برو بهش دروا او جا فرموی صلاة و سلامی خواه لسر بی و انما الاعمال بالخواتیم همو کرده و کان با آخیره کیان و بختام کیان حسابا مخلطین با ایستای که ایمی تیداین کاری چاکب کین و خواه پرستی بکین گرنگ اوه کاتی روح چشاند لسر خواه پرستی و لسر إيمان داريتي بمينيو بمسلماني رفض بچشري أو لحظة يقرنجا كإنسان آقاي ليبي وخوي بو آماد بكا بلان بيقومان خواي پروردگار ظلم لهيج كس ناكا استم لهيج كس اقناكا كسكا نيتي فاق بي لقال خواه بيروبا وري راستقين بيت رول خواه بخواي پروردگار وري ناجرت خواي قور خاوني فضل وكرمة او كتائي جياني كفيغنبران عليهم الصلاة والسلام وصيتي نوكان يانو من دالكان يانو أمتكيان كردوا كنمر إلا بمسلماني نبي ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون او تي إبراهيم وصيتي كركي دكات وهروها يعقوب نوشي وصيتي كركاني خويدكات يا بني إن الله اصطفى لكم الدين أي رولا كانم أي من دالا كانم خواي قور الدين إسلامي بوئي وهل بجاردوا غير أو دين بهجتي تر لتان رازي نابي فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون كواب نمر إلا بمسلمانين بيت آية بدس خو معنى نمر إلا بمسلمانين بيت مردنك بدس خو دنيا بلا مسلمان دونك بدس خوته ولا اختياري خود دايا كبيت نيت تخالص كي لقى الخواو روب كي تخواي فروردقار خواي قورة بمسلماني داد مرينت وهروها خواي فروردقار لآيات اشتر دادا فرمي يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أي إيمان داران تقواي خواب كان تقواي شي تواو ونمر إلا بمسلماني نبيت چون وابكين بمسلماني بمرين براي برزم بوشي ويدا بيت كإنسان لدنيا دا هو كاركاني حسن الخاتمة آخر خيري بدست بقريت وهر هو كاري چيش كدا بيت هو آخر شريس الخاتمة خويل فنا بقريت لهو كاركاني آخر خيري أوي إنسان نيتي خالص وفاق بلق الخواي فروردقار خاوني إيماني چي راست ودروست بيت وهروها كسي چي چاكا كار بينك خرافة كار خواهي قرد فرمي فمن آمن وأصلح فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون أوانيك إيماني أنهينا كإصلاح دكنو چاكا كار فلا خوف عليهم أوان ترسيان لسرنية كاتي رفجشانيان بإيمان داري ومسلماني دمرن ولا هم يحزنون خمي دنياش ناخن كاتك جيدي هيلن بلكو مجدي بهشتيان بيددري بهوي او ايمان وكهيان بوا بهوي او چاكا كاريه كبويانا خواي يورد فرمي يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء فروردقار او كسانيك ايماني الراس تدروستا خواي قورا زمانيان فاراو دكاو ثابتيان دكا لسر ايمان لسر قتني لا اله الا الله كاتي روح جرشان ولا قبرج دا زمانيان فاراو دكا والام بدنوا ولا روج قيامتش ويضل الله الظالمين بلا موانيك ظالم استمكارا خواي قورا سريان لدى شويني لكاتي روح جرشان دا ناتوانا بمسلماني بمرن اگر سير كن برابر زكانم چن بسرهاتك لكاتي روح چشاني كساني چي جور او جور كبيري لبكين و بيهني نپرشاوي خومان كروي داوا بلكو ببيت عبرت بو ايمش كساني خراب امام ابن رجب دفرميت يشيق لفياو چاكان لاي كسيق بوكا خريش روح چشان بو روحي ذا چشرا فيوت اي فلانا كسبل لا اله الا الله چون كفيغنبري خواه عليه الصلاة والسلام فرمويتي من كان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة هركس أخير قسي لا إله إلا الله بيد جيت بهشتوا أي فلانا كسبل لا إله إلا الله كابراب الله يشيشاك وتي أنا كافر بما تقول من بباور بويكت وديلي إيمان فيني وبومرت أو جاء فرسياري كالكابرا وتي بيان بلن أو شخصة تشيب ولا جياني دا تشي إيشي بو تكار بوا إستا آواب آخر شري جياني بردسرو كوتاي بجياني هاد وتيان كان مدمن خمر وتيان كسيق بوكا بردوان بولا سر مشروب خوارنا وو في شيء او مشروب خوارنا وو بخواب من فارزه او تا خواي قورا ويضل الله الظالمين او انيك ظالمون استملا خواي عندك ان خواي قورا لسر مرق دا لکاتی رفچشان دا چواشیان دکا ناهلت سریان لده شیونه ناهلت سر ایمان کتای بجیانیان به لعقوبی تاوانکانیان و ظلمکیان نکخوای گو رسولم لیچ کسی کات کسی چی تر لکاتی شورین دا او کسی که خریچی شورینی بوده فرمه جنازه چیان بو هینان گنجی چی تابلی سپیو جوان هر اونده من خوش بو کجلکه من لیدانا که روت من کرده و با اوی آیو پیدا که اینو بیشوین رنجی او شخص لسپیو جوانیتی و گورا تاوای لهاد رش حل گرا و کو قیر ترسا اینو کشاین و دعا و هاتی ندر و بولای خلککا روت من چه کسو کاری او مردو چه روتی ان فلانه کسا بپال دیواره که و را وستابو خریچی جگره چشان بو روتی فلانه کس چی توی او مردو روتی کری منه تم کرد تو تعداش خریدی از گرچه شانی حالی کرکت چون بولر جیان دا توی کانه لا یعنی فصلا توی نوجی ندازنی نی دزانی هر نوش چه نوجی ندکرد دیوتی بر عمر دو کی خود حلق دو او اما عمر دو ناشون که نوجی نکرد او او آخر که یتی باشه که دی بینی خواب نامم بده حالتی که ترلا آخر شری دا ول علاماتی آخر شری چک فی عمری خوا علی صلی الله سلام ده فرمه من مات على شيء بعث علي هر کسیگ لسر هر حالتیگ بمری لسر او حالتش زیندو دکره توا بویا تماشا دکین پیغمبری خواه علیه ساسم فرموی او کسی که لپیناوی خواه شهید دبی روشی قیامت زیندو دبی تو هر خوینی چی تری لی درجت که بونی لبونی مسک خوشترا چون مرد بو شیوه زیندو کرای او کسی لحالتی احرام و حج دا مرد پیغمبری خواه علیه ساسم فرموی یبعث یوم القیامت ملبیه روجي قيامت زندو ذكرته لبيك اللهم لبيك دليته بو حالتي مردوة بو زندو ذكرته أي أو كساني كلسر كاري خرافة دمرن بورمونا في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام باسي مرابي من بودكا أو كسي كربا خورا وسو خورا في غنبري خواه عليه الصلاة والسلام باسي دكا دا فرمي روجي قيامت ربا خورا كان زندو ذكرين وكالمصروعين وكو اواني كافيان ليا بوشي ويكا كسيك شد بيتو فيلي بي بوشي ويزندو دكرينوا و جيغاي خويتي كا مسلمانان اغا دار بكرينو برا كانم لبرياري چي هلاك هندق لا مفتيكان فتوايان داوا او عقاريي كا امرو ورد جيري بحساب رباي لسرنماوا بلام لولا وشتي چي تريبو زياد كلاو كتأمينة تأمين حياته او تأمين حياتش حرامة ورياب المسلمانان وري نقرن تاوكو اوشي لسرلادة چه قبل كي خود پرمك لآقل خواب من پارزيت حالتي چي تربرا كانم انسان لسر چي بمرد في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام باتي انسان متكبر دكا كالجياني دنياي دا خوي بزل زاني وخوي بقور زاني وا. في غمر اخوة عليه الصلاة والسلام فرمي او متكبرو خو بزل زانانا زندو دكرين وروج قيامت كأمثال الذر يطأهم الناس بأقدامهم وكو ميرو لبچوكن خلچي پيان لدنت لدنيا خوي بقورة دزاني انساني متكبر روجي قيامت بقدر ميرو ليك خلچي پيان لدنت روجي محشر دا خواب من پارزي چون بي خواي قورة آواء عقوبت دا خواب من پارزي كسي چي تر رواني كآخر شرن لو علامات آخر شر يا خواب من پارزي چي كسي كاكا كاتي رفچشان دا فيدلن بلا لا إله إلا الله أوجد الله نخير جاري اعطوني مصحفا بين القرآن يكون بو بينا طلن تيشد بقرآن كاتي تو كاتي قرآن خوين نوانية فرياي أوناك يبلا لا إله إلا الله دل بين القرآن يكون بو بينا قرآني بو دينن دي قريت دس دل كفرت برب هذا المصحف دل من بباورم كافرم بخواي أو قرآني بخاواني أو قرآن إيمان فيني بو كسي يقبو ليدا فرسن لكسو كاري دلن كان تاركا للصلاة کسی گو نویجی ندکرد بزانا لجیانی دنیا دا چون بی او دیتا ورد لکاتی روح چشاند دا و لسر چیش بمری لسر او زیندو دکریتا و خواهی گورب من پارزه کواتا انسانی مسلمان پیوست و ریابت لجیانی دنیا دا خجیانی خود وا بره و بره و جیان بسر بره که خود آماده کرد بی بلبو لحظه روح چشان چون که والله چندها کس هبوا که لواقع دادی تراوا لبر تجارت و کسبت کی آقای لنج خوا پرستی نماوا لکاتی رخ چشان که پیدا نبلا لا اله الا الله دل او بد دینار او ب پانزا او مشتری چاکا او خانوم لفلان شوینه بمب فروشن لجیاتی لا اله الا الله آقای لویا که و تبرکان باوریابین بالا جيان ماندا خومن آمادكين بو او لحظيه چونك والله نازانين او لحظيه استايك اي ميت داين يا پاش دقيقه چيترا يا پاش ساعتي چيترا همو ماند زانين مردن بپيريني او بنخوشيجنيه خواي گور اخير من خيركا وبختور منك او من پارزه والحمد لله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله مسلمانا هندق لا لو كسانيك لا حالتي مري الدنيا عند خواي قورة مجدي بهشتو نشاني خيري نشان داون شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة خواي لبيت كعالمي برزي أمتي إسلامي بو لسجن دابو لدمشق لقلعي دمشق لسجن دابو چونك كومالك بناو زاناي آيني كحسوديان فيدا بردو خويان لسر بدعو خرافت بون دائما شكايتو بختانيان لايدا صلاة وحكومت بودا كردو بقرتنيان ددا شيخ الإسلام لسجن دابو ابن تيمية رحمة إخوائي لبه كشمشو يما شويركاني أمروش هرق سيفي دلين چونك عيبو عاركاني كشف كردون لكتابكاني دا رحمتي خوي لي بيه طلبيك خوي لاي بوك ابن القيم ناوا ده فرمي لا نخوشي مردني شيخ الاسلام ده لاي بوم لا سجن ده سردانم كرت اقام لي بو لكاتي روح تشان ده فرموي ان المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر ثم قضى نحبه ومات رحمه الله تعالى او ايتي خوين ده وفيش ويك وفاتك إن المتقين في جنات ونهر أوانيك بتقوان تقوى دار لباغات لبهج داد من روج قيامت في مقعد صدق عند مليك مقتدر لشوينيش الراس لشوينيش الراس لا إخوائي فروردقار كبو إنسان صادق الراس لقل دين إخواء ما ذي كردوا أو آياتي إخوين دو روحي تشرا وفاتيك الرحمة إخوائي لبه كأواني شاني آخر خيرية براستي حالتي تتر قنجك خواهي قورة هدايتي دابو بو اويكا دلي بمزقود خوش بو وزياتريش دلي ببانق وخوش بو بانق داري مزقود بو خواهي قورة واي بسر هنا چوير بو او قنجا كبانجي دادا مامي كسر سر پرشتي دا كروتي رولا ناتواني لموضوع بچي تمزقود فيوشت بي لمالا ولاي من بي ايما بخيود دكينو آقامان لدبيت او بريارش زور لسر دلي او قنجا قرام بو چونك مالي مامي دورة لمزقوت لمزقوت و لبانك دور دا كويتوا و تي بو مرجة ديم اي ماما كبيانيان پیش بانجي بياني بمهيني بو مزقوت و تاوك روش هل دي لهم قريت او جابن بيتوا پیش نيو روش بمهيني بجين بيالي تاوك و دواي عشاء لمزقوت بم و تي باشا قبول ما بلسر او حالة بو او قنجة كدلي بمزقوت و ببانك و خوش بو روشي چان لكاتي بانك دا لحي على الصلاة كخلقي بانك ذكر بونوش قضى نحبه وتوفي ورحمه الله تعالى لكاتي اي خلقي نورن بونوش دا لكاتي بانك دا خواي پروردگار اجلكي هنا وروحي چشاو كوتاي بجياني هات تماشا اخر خيري كان لسر بانك لكاتي بانك دان دا خواي قورا روحي بچشت هنده كسي الشيع لكاتي قراني قتنو رقص موسيقى وملهادا خواي قورا روحي دا چشت هر يكاش لسر حالتي خوي زندو دبيتوا او کسانی که دلیان با گورانی و با موسیقا و با رابواردن و بر اللهی خوشه بالاو بترسن بالاو بترسن که خوا ختم لدلیان بده که خوا پرده بسر چاو جویان دابینه او که تا هیچ موعظه اکو هیچ نصیحت و آموشگاری و آیت و حدیث اک تأثیریان تیناکا او که تا بکافری و ببی ایمانی دبر الخواب من پارزید خواهي قرد فرمي ومن أظلم ممن ذكر بآيات ربه فأعرض عنها إنا جعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي آذانهم وقرا وإن تدعوهم إلى الهدى فلن يهتدوا إذا أبدا فرمي كي لو كتظالم تروستم كارترا كبانجي دكن كقرآن في دكتري نصيحة دكري آموشقاري دكري فأعرض عنها پشتي ليه هل دكات بجيد يلا جوشي ناداته آور ناداته وبو قرآن وحديث خواهي قرد فرمي ايمج لعقوبي اوه ختم لسر دليد دين وپرده بسر چاو جوی دادینین او کاتا و ان تدعوهم الى الهدى اگر تو اي رسول اخوا اي پیغمبر اخوا عليه الصلاة والسلام اگر توج نصيحتي بكيتو بانجي بكي بو هدايت هدايت ورناقلت طوال تازه حسابي روي لو بترس اي جنج لو بترس اي خرشي مسلمان ملا جاري زور ماوا لكو تاي تمنم توبة دكم كخوا ختمي لسر دل الداء كخوا پردي بسر چاو جو الداهنا والله في غنبر إخوة لقبر كيدا زندو بيتو عليه الصلاة والسلام نصيحتك استفادنا كيتو شونيد أواد مريد وريابا لو بابتر سينو خمان لي بفارزين خواب من فارزيت حالتي جيتر جنجك آفرتك خشكي جي هبوة دو خشك لمال ده كتو أنبون جمك بون دوانبون يجي كان خواهي قوره هدايتي داو خريجي عبادته شو نواجه خواه فرستيبوه اوه تريشان خواهي قرتوه با فيديو وشريط وفليم شوانا اللي داتاوكو پیش نواجه بياني خوشك دور لدينك باسي خوشك ايمان دارك دكا دجارتوه كولا سعود يروي داو واقعية دلتاوكو نزيجي ساعات سيو سيو نيوي شو بديار فيديو دانش من فيلم واوشتانا اقاش مليبو لجورة كيتر لشويني تي تاريك خشكا كيتر مخليشي شونوج عبادة ودعاء تلا منيش بلوفا كي خوام قجان دوا دعاء اوي كبتاقد بمواندام سيري فيلم كرت بنوم بانجي كردم خشكم تلا چو ملاي ترسي كاتنا وضلموا لشوي تي تاريك دا خريشي خواه پرستي ونزاو پارانا ويا خشكم بيوتم اي خشكي من ما خوتان وجباني دكيت شينا ما هو بوبانك شن دقيقة يجي ما هو ما خوتان وجباني دكيت يلا من يجوت متاقة مية من ما هو تاوك وجباني دخوم كبش خوي تاوك دواني وروح الناس ديت يلا نصيحتي كرد متي أي خوش جمن أمر ولا جيان دايت شيء دل بياني سفرنا كين سفر يجيش كجرانا ويتي دانيا أي خوش جمن خود عمدك أبو قيامتت ومن نصيحة الدكم لواني نصيحتي من نصيحتي كوتايبه دل كواي ودقريام وترسام وتنبو كوتايا وتي والله دل موام بي دل يتوهاتو دل موك تمن مزورنا ماوا دل دواي او دستي كربا قريان او جا ما موتان ويجم كرت بياني كخوتم لقريان بخبر هاتم كسوكار من دا قريا برسيارم كرتشيا وتيان والله خوش كد براو بخستخانة ببلا كتشون بو خستخانة لشويني عناي مركزة لإنعاش نخوشي چي خطري ليا تشوم الايدان اشتم دقيقيك دستم لق سرقاتي دانا بيشي المتيليم قرأي قاتشا كاني بيك ونايوة وتي زورم نما بيلواني كخواي قورد فرمي والتفت الساق بالساق كاتيك روح دشير شي وقاتشا كان بيك ودندرينوا اولا شي وكو تختيه چي ليدي وفريد دري وتي خوشي من زورم نما وقلام نصيحة الدكم آقاد لو روش بك استامني تدام خوتي بو آمادك بو توش دي روجيك لو قسانة دابوين من جيم هشتو هاتم ومالوه خلچيش او جابا بول هاتنا مالوه وكرديان بقريان چيا والله خوش كد وفاتي كرت چون وفاتي كرت با ايمان داريو ورول اخواه وفاتي كرت او علامتي آخر خيرية سيگن جيتر كنشاني آخر خيري برا كانم خواي قورك كسي چي خوش ويست يوفقه لعمل صالح قبل موته پیغمبر صلی الله علیه و آله فرمای که خوای گور عبد چی خوش ویست هدایت د دابو کاری چاکه پیش مردنی سی گنج له سیاره یک دابون لرقای چی دور ک کاتی نوش هات سیاق کرای گرت و کاک بان نوش کین اویش گالته علی هات نوش چی کاک بو خود نوش دکی برو دابو زمن نوش ناکین چن جار د بیستین او قسیا ایم نوش ناکین بو خود نوش کا طلبتم باب نوش کن لرقای خو اد زانه دگین جه ناگین جه دعا كردي أنا بيكنين لنا أخوان دوتيان ديب أبشي نوش كان قيس دكا أولا بيش أو دائن شتوتي خلشي نراز دكا بابشي نوش كين خون نوش ما نكر دوا نوش إجنا كين بل أم بابشين بي كين دالة چوينة مزقوتو تيان جا خوي منازانين تو ساق بيش نوشي من بوبكا بيش نوشي بو كردن دالة لركعتي دوان بوين لسجداء رفيقة كمان هلص دائوا سلام من دائوا هر هلص دائوا أو دو قنجي لقال يبون قلتين بيدا كرت دهانو دهی دهی آن ده ایمان دار نیت، آن ده لسوز ده دب منی تو. هر ولامی نبود که جولان من تماشا دکن کوتای برجیانی هاتو مردوه. لچه ده لسوز ده بردن در جیانی لدز ده. که تبرای مسلمانم. دعاب که ول خواب پاره و لسر عبادتك لسر خواه فرزتيك وطاعتك خواهي قورا روحك اللي ورقريتوا نقل سر ربا خواردن نقل سر غش كردن وحرام خواردن نقل سر برالاي ودوري لخوا نقل سر او حالتي كبران برسيت لايتو انترنت وشتي خراب دانشتويتو سيري خرافة دكيت نقل شويني مشروب خوارنا وخرافة وريابة لكاتي غفلت دا خوا روحت بچيشت لسر او غفلتا خوا زندود دكات ودد خات جهنم خواب من فارزي كواتا مسلمانان والله لحظيك كاتي روح چيشان في ويستهمو من خمان به بوي سفياني ثوري رحمتي خواي قوري لبي او عالم برزا شوي چيان دسي كربا قريان تابا يعني طلب كاني وتيان اي امام بودا قريل بلبر تاوانت تو بياويشي تاكيت اويش فشكيشي هل قرتو وتي والله اوان دل تاوانا كانم ناترسم تاوان خواي قوري ليدا بوري بلام اويك ليدا ترسم كاتي روح چيشانا نازانم آية لسر ايمان خوا روح من دا چيشيت بمسلماني روح من دا چيشيت ودمرم يا پيش مردنم دلكم هل دا قريتو آخر شر دبمو ببي ايماني دمرم خواب من پارزه او كيو چاكانا لقل اوهم عبادت وخوا پرستيش لقل اوجدا لكاتي روح چيشان دا ترسان لقل اوجدا خوايان بو آمادة دا كد ترسي او لحظيان هبو ان للموت سكرات مردن سكراتي هي وآزار وأشكنجي هي إستا لحالتي توانايد دا لحالتي لشاغيد دا شيطان زفرت بيدبا برو خلافت دبا أي لو حالت دا كنخوشد ككاتي روح كيرشانتا كحالتي كي خطر وترسناكا دبا لو حالت دا وضعت شون بي شيطان زياتر سفرت بيدبا خواب من بارزي أي براي مسلمان أي خوشي مسلمان خوتي بو آمادكا خو آماده کردن لمرو ولو لحظه و توبه چی صدوق کا توبه چی نصح کا وبقري ولا اخوي پروردگار والله نقريت وبغفلت وبجيت اخوي گور ختم لدل ددا والسبب هو كاركاني اخر خيري برا بر زكانم اوي انسان دائما دعاف كان هر وكو پیغمبران عليه الصلاه والسلام دعايا ذكر ربنا افرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين اي اخوي پروردگار بمسلماني بمن مرينا ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار إخوائي لقل بياو تشاكان وفاة مان تكو بمان منينو لقل أوان يجزين دو مان كيو أي إخوائي فروردقار دعاء كردن أساس براي برزم بهار وها توبة كردني ببلاء تسويف تأجيلي مكا ملس بيو دوس بيو سالي جيتر لم رو وبلين بخوائي